بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبي الكريم. وقفنا عند قوله: ومنه ما يكون بالتصريح مع قصده، ومنه بالتلويح، فأول كمقتضي التحليل ومقتضي التحريم في التنزيل، والثاني مقتضي التحريم في التنزيل، والثاني مثل فاقطعوا وفاجلدوا في الفهم للتعليل حيث يرد، ومنه مثل ما جاء في الترغيب والمدح وفي ذم والترهيب، وذاك ما يقصد في العبارة، وقل مقصود هو الإشارة، مثل أقل الحمل من دليله وأكثر الحيض على سبيله. قال: وقفنا عند قوله: ومنه ما يكون بالتصريح. قال: عن دلالة الاقتضاء على أنها على نوعين: ما أن تكون بالتصريح، ومنه ما يكون بالتصريح معنى ما يفهم صريحا لدلالة العرف عليه، ومنه ما يكون بالتصريح مع قصده، مع أن يظهر القصد صريحا، ومنه ما يكون بالتصريح مع قصده، ومنه بالتلويح، ومنه ما يكون تلويحا أي إشارة فلا يفهم صريحا. فأول كمقتضي التحليل، الأول وهو دلالة الاقتضاء الذي يفهم المقصود منها صريحا لدلالة العرف عليه، قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، فأول كمقتضي التحليل ومقتضي التحريم في التنزيل. معناها الأحكام إذا علقت بالأعيان، الحل أو الحرمة إذا كان متعلقا باسم عين، فإن الكلام لا بد فيه من إضماره، لأن العقل يابى إضافة الأحكام إلى الأعيان، لأن الأعيان من حيث هي أعيان لا يمكن يتعلق بها حكم، فالحكم إنما يتعلق بالشيء متعلق بها هي، كالانتفاع مثلا، كالانتفاع بها، ذلك ولي يتعلق به الحكم. فأول كمقتضي التحليل، لأنك عندما كقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، فهنا علق التحريم باسم عين وهو الأمهات، وهذا لا يمكن عقله، فلا بد من محذوف تقديره: حرم عليكم الانتفاع الاستمتاع، أي الاستمتاع بأمهاتكم. فهذا هنا القصد هنا صريح لدلالة العرف عليه، العرف هنا عينه صريحا، عين أن المراد هو الاستمتاع. كذلك أيضا: حرم عليكم الميتة، فالتحريم هنا المراد به هو تحريم الانتفاع، تحريم الانتفاع بالميتة، هذا دل أيضا عليه اللفظ صريحا. فأول كمقتضي التحليل ومقتضي التحريم في التنزيل، والثاني منه فاقطعوا فاجلدوا في الفهم للتعليل حيث يريد، والثاني وما كان بالتلويح مع ليس بالتصريح، ترتب الحكم على الوصف، ترتب الحكم على الوصف، كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فهذا يفهم منه أن السرقة علة لقطع اليد، وأن قوله تعالى: والزاني والزاني فاجلدوا، أن الزنا علة للجلد. فالشارع لم يصرح بأن الزنا سبب للجلد، وأن السرقة سبب للقطع، لم يصرح بذلك صريحا، لكنه أومى إلى ذلك، أشار إليه. وهذا فيه التقسيم نظر، لأن ابن عاصم هنا جعل دلالة الإيماء والتنبيه، وهو أن يقرن وصفا بحكم، لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان ذلك مخلا بفصاحة المتكلم، جعل هذه الدلالة من دلالة الاقتضاء، وهذا لا يعرف عندهم. صحيح أنه منهم من جعلها من لحن الخطاب، لكن ما لم يجعلها أحد من دلالة الاقتضاء، فينظر ما متبوعه في هذا التقسيم في مسألة المشكلة، كونه جعل دلالة الإيماء والتنبيه من دلالة الاقتضاء، وبعض الأصوليين ما يعدوها من لحن خطابي لا من دلالة الاقتضاء. والمصنف هنا جعل لحن الخطابي ودلالة الاقتضاء شيء واحد، وجعل دلالة الإيمان والتنبيه راجعة إلى الاقتضاء، جعلها راجعة إلى دلالة الاقتضاء. فأولا كمقتضى التحليل والتحريم، قال ومثل ما جاء في الترغيب والمدح وفي ذم والترهيب، ومثله أيضا مثله أي ما دل عليه بالتلويح ولم يدل عليه بالتصريح ما جاء في الترغيب، مع أن الشارع إذا رغب في شيء أو رغب فيه أو رحب منه ترغيبا أو ترهيبا أو مدح فاعله وذم فاعله، فإن ذلك ظن يفهم منه مقصود الشارع. فما مدح فاعله وذم تاركه فهذا هو قرينة الأجوب، يدل على أنه واجب. ما مدح فاعله وذم تاركه فهذا هو الأجوب، وما ذم فاعله ومدح تاركه فهذا هو الحرام، وما مدح فاعله ولم يذم تاركه فهذا هو المندوب، وما ذم تاركه وما مدح تاركه ولم يذم فاعله فهذا هو المكروه، فهذا هو المكروه. نعم. ومن ما جاء في الترغيب والمدح في ذم والترهيب، وذاك ما يقصد بالعبارة، وقيل مقصود هو الإشارة. قال على ما تقدم لك هو المقصود بالعبارة، معناه ما دل عليه اللفظ بالعبارة، معناه مستفاد بالمنطوق، معناه يؤخذ من عبارة الإشارة لأنه مقصود بالأصالة. وذاك ما يقصد بالعبارة، معناه ما تقدم هو المعنى المقصود بالأصالة من اللفظ، وقل مقصود هو الإشارة. هناك معنى لا يستفاد بالقصد الأولي، وإنما يستفاد بالقصد الثاني، وهو دلالة الإشارة. دلالة الإشارة فإن يدل اللفظ على معنى لم يسق إليه ابتداء لكنه استفيد منه بالتبع، فهذا هو دلالة الإشارة. مثل أقل الحمل من دليله وأكثر الحيض على سبيله، منه ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنا ناقصات عقل ودين، تمكث إحداكن شطر الدهر لا تصلي. فأخذ بعض العلماء على أن أقل الحيض خمسة، أن أكثر الحيض 15 يوما، وأن أقل الطهر 15 يوما، لأنه لو كان الحيض يزيد على ذلك لزاد على الشطر أي النص لزاد عليه، لكنه لم يزد عليه دل على أن أكثر الحيض 15 يوما، وأن أقل الطهر 15 يوما. وكذلك ضمنه ومنها أيضا منه أيضا ما أخذ منه العلماء صحة ما أخذ منه العلماء صحة صوم الجنوبي، وهو قوله تعالى أحيل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فإن الآية مسوقة بالأصالة لحدية الجماع ليلة رمضان، لكن يؤخذ منها بالتبع أن صحة صوم الجنوبي، لأنه يجوز له الجماع في آخر جزئين بحيث لا يبقى له متسع للاغتسال، فهذا هنا مستفاد بذات الإشارة. وكأخذ علي رضي الله تعالى عنه أيضا أن أقل الحمل 6 أشهر، أخذه أيضا من قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. ومن آية أخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فإنه أخذ مجموع الآيتين أن أقل الحمل يكون 15 يوما، أنه هو أقل الحمل. وإلى هنا ينتهي الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.